الوضوء بعده. وقال يسلم من بركة الوضوء طعام الوضوء قبله وبعده. فيحمل يعني هذا على المقصود به الوضوء الشرعي. ولكنه غير ثابت الحديث. غير ثابت وضعيف. غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ناحية المعنى اللغوي الذي هو غسل اليدين يعني قبل الطعام وبعد الطعام, فإذا كان الإنسان يعني يديه عليها شيء يحتاج إلى إزالة ويحتاج إلى تنظيف فإن هذا مطلوب وينبغي, وإذا كانت نظيفة وليس فيها شيء يحتاج إلى إزالة وتنظيف فإنه لا يحتاج الأمر إلى غسل. فالمسألة فيها تفصيل. وأما بالنسبة للنهاية يعني في بالنسبة للنهاية فإن الإنسان إذا كان يعني يديه فيها جهوم أو فيها يعني هذا فيغسلها ولا يتركها وفيها رائحة الطعام. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شرب لبنًا وتمضمض يعني تمضمض يعني هذا حتى يذهب ذلك الذي في فمه من أثر اللبن يعني تذهبه المضمضة. فإذا النظافة إذا كان هناك يعني قبل الطعام يعني بحال اليدين بحاجة لأن فيها شيء يعني أوساخ أو فيها شيء يحتاج إلى تنظيف فإنها تنظف, وبعد ذلك إذا كان الإنسان أكل بيده ويعني أصابها شيء فإنه يغسله, وكذلك أيضا يعني فمه يعني كونه يتمضمض يعني لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. وأما الوضوء الذي هو الوضوء الشرعي فإنه لا يحتاج إليه لا قبل الطعام ولا بعده, ولم تثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قيس بن الربيع. قيس بن الربيع صديق أدخل عليه ابنه إيش؟ ما ليس من حديثه. ما ليس من حديثه. فحدث به. وحدث به نعم. صلى أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. ثم قال وحدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الكريم الجرجاني. عبد الكريم الجرجاني هو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم يعني الرماني. أبو هاشم الرماني هو ثابت. يحيى بن دينار. يحيى بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن زادان. عن زادان وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سلمان. سلمان رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي يعني جاء ذكر يعني هاشم يعني وجاء هشام في بعض النسخ هاشم وهشام يعني في الأول يعني هشام والثاني هاشم أو العكس. نعم صحيح. نعم في الأول هشام. نعم الأول هشام والثاني هاشم وهو هاشم وليس هشام لأنها خطأ في أحد الموضعين, والصواب هاشم وليس هشاما وإنما هو هاشم. وهذا هو الموجود يعني في نسخة تحفة الأحولي وتحفة الأشراف وفي تقريب التهذيب في كتب الرجال أبو هاشم وليس أبو هشام. قال رحمه الله تعالى باب في ترك الوضوء قبل الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام, وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة باب في الوضوء قبل الطعام. ترك الوضوء. ترك الوضوء قبل الطعام. أرد في هذا الحديث أرد أبو عيسى في هذا الحديث ابن عباس أنه خرج من الخلاء فقيل له ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما غسل الوضوء للصلاة. وهذا يبين المقصود الوضوء الشرعي

يعني أكثر يعني أحوال الوضوء الشرعي موجود تنفيذ. ولكنه منسوخ اللي هو الوضوء مما مسلم. لكن الترمذي الشارع أتابع في الباب الأخير قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدباء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. قال: وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: حدثنا محمد بن ميمونة محمد بن ميمون المكي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدباء فلا أزال أحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، وروي أنه رأى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعامنا. ما قالوا في الباب عن كذا؟ نعم. ما راح؟ نعم. وفي الباب بس الباب ما قدم أول شيء بعد الحديث الأول عن حكيم بن جابر عن أبيه. أيوه في البابين. قالوا في البابين. عن حكيم بن جابر عن أبيه. هذا هو الحديث الذي قال وروي، هذا حديث حكيم بن جابر عن أبيه. أنه رأى الدباء. أي نعم. أنه رأى الدباء، بس أنا ما أتى بإسناده، وإنما أتى به مروية، ولكنه الحديث هو هذا هو حديث حكيم بن جابر عن أبيه. هو حديث صحيح، يعني ذكره الشيخ الألباني وأنه صحيح. نعم. باب ما جاء في أكل الدباء. باب ما جاء في أكل الدباء. والدباء هو القرع، يقال له اليقطين، هو الدباء هو اليقطين وهو القرع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يأخذ يعني يأخذ من الجوانب التي تليه، لأنه يعني يذهب إلى جوانب أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الإنسان يأكل ما يليه، لكن لما رأى يعني يتتبع الدب يعني من الجوانب التي حوله وهو يأكل معه، هذا في جانب وهذا في جانب، فرآه أنه يعجبه، ولهذا جاء في بعض الروايات في بعض الحديث أنه كان يأخذه ويلقيه على في جهته صلى الله عليه وسلم، لما رآه يعجبه كان يأخذ الدب ويضعه في جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر أنه يعني لا يزال يحب الدب من حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وأنها تعجبه. الأول يقول عن أبي طالوت. نعم. قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. الحديث هذا في إسناده أبو طالوت، وهو يعني متكلم فيه، ولكن الحديث الآخر الثاني هذا حديث صحيح، وهو أخبر بأن أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وأنه أحب الدب يعني لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. نعم. والثاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة يعني الدب، فلا يعني يتتبع من الجهة التي تليه، يعني طبعا هما اثنان يأكلان، هذا لو جهة وهذا لو جهة، فكان يتتبع في الجهة التي تليه يعني، فرأى أنه يعجبه، فجاء في بعض الروايات كما قلت أنه كان يأخذ الدب ويلقيه في جهة النبي صلى الله عليه وسلم.